أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة، وهي نصيب مقدر شرعا لمستحقه. وقد حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه فقال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. رواه أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له. وهي أي الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الفرائض، لما ذكر المصنف رحمه الله الأحكام ما يتعلق بأحكام المسلم في حياته، ذكر الطهارة وما يتعلق بها وما يلزم لها، وذكر الصلاة وما يلزم لها، ثم ذكر بعد ذلك أيضا أحكام الوضوء وأحكام النجاسات وأحكام الحيض، ثم ذكر أحكام الصلاة بيان فروضه وأركانه وشروطه إلى آخر ذلك. فما يتعلق بالصلاة من أحكام صلاة الكسوف والاستسقاء وصلاة أهل الأعذار إلى غير ذلك. لما انتهى من ذكر الصلاة شرع في ذكر الزكاة لأنها أهم فريضة بعد الصلاة. فلما ذكر من الزكاة وبيان ما يجب وبيان شروط الزكاة وما يجب فيه والأموال التي تجب فيها الزكاة ومقدار ما يخرج من كل صنف من الأصناف من الأموال، انتهى من هذا كله، ثم بيّن أهل الزكاة منهم الذين تصرف لهم. ثم لما انتهى من هذا كله شرع في بيان الصيام وذكر أحكام الصيام وما يتعلق به وما الذي يصام عنه وما هي المفطرات وما أحكام الصيام في السفر وغير ذلك. لما انتهى من هذا ذكر الحج، ذكر أحكام الحج ومن يجب عليه الحج ومن لا يجب عليه، وذكر العمرة وما يتعلق بذلك. ثم لما انتهى من هذا كل هذه عبادات، ولهذا يطلق عليها العلماء الفقه رحمهم الله يسمونها ربع العبادات، لأنها تقريبا ربع الكتاب، فهي ربع العبادات، الربع يعني ربع كتاب الفقه من ما يتعلق بالعبادات. ثم ذكر بعد ذلك الجهاد لأنه نوع من أنواع العبادة، لأن الجهاد نوع من أنواع العبادة، الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أحبك بالإسلام، فأخبر أن ذروة الإسلام الجهاد في سبيل الله وأن عموده الصلاة، فذروة سلامه سلام الإسلام الجهاد في سبيل الله. لما ذكر الجهاد في سبيل الله وبين متى يكون الجهاد فرض كفاية ومتى يكون فرض عين وما يتعلق بذلك من أحكام الغنائم وأحكام الأراضي التي فتحت عنوة والتي فتحت صيحة وما يتعلق بذلك، لما ذكر انتهى من هذا كله أهم شيء، لأن هذا كل اللي يتعلق به العبادات، تتعلق العبادة بالصغير وبالكبير وبالمرأة وبالغني وبالفقير وبالملوك وبالصعاليك وبكل أحد العبادات، فلذلك جعلها هي أول شيء. لما انتهى من ذكر العبادات شرع في المعاملات في أحكام البيع والشراء، لأن الناس مضطرين إلى هذا، فبين البيع والشراء ما يجوز وما لا يجوز وما الذي يدخله الربا وما الذي لا يدخله الربا، وبيان حكم السلم الذي الناس يحتاجون إليه، وأحكام الإجارة، وبيان أنواع البيع المحرمة وما إلى ذلك، وبيان أنواع الربا. لمن ذكر من هذا ذكر بعده كذلك أيضا الوصايا وما يدخل بالوصايا والعطية والوصية وما إلى ذلك. ثم لما انتهى من هذا كله، هذا أهم شيء، ذكر القسم الثاني من حالة الإنسان وهو بعد الموت. انتهى من ذكر ما يلزم للحي، ثم ذكر إذا توفي الإنسان بقي عن بعد، إذا توفي ماذا يعمل بماله، كيف تقسم ماله، ومن الذي يأخذ ماله. فذكر هنا كتاب الفرائض، والفرائض يعبر عنها العلماء رحمهم الله، يقولون إن الفرائض نصف العلم، تقولهم نصف العلم، بعض العلماء يقول لأهميتها، لأنها نصف العلم لأهميتها، لأن الله تولى قسمته، الله هو اللي تولى قسمة الفرائض بالقرآن الكريم، ما وكلها إلى أحد، مثل ما تولى فرضية الصلاة على نبيه لأهمية الصلاة، فرضها الله على نبيه فوق سبع سماوات. ذكر الفرائض وبيان حكمه نفسه، وذكر الزكاة وبيان مصرفه هو بنفسه سبحانه وتعالى. فلذلك كان سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية، ثم وقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ثم ولكم ولكم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، ثم ذكر كذلك مسألة الكلالة وما يتعلق بالأحكام المواريث وأولي الأرحام وما إلى ذلك. فهذا كله ذكره الله سبحانه وتعالى، فهذه لأهميتها، فهي نصف العلم من هذا المعنى. وبعضهم قال إن نصف العلم لأن العلم قسمين، قسم يتعلق بحال الحياة وهو ما سبق بيانه، وقسم يتعلق بالموت، فهذا القسم يتعلق هو النصف الثاني وهي الفرائض، فهذا سبب تسمية نصف العلم. والفرائض من أجل العلوم وأنفع العلوم، والنبي حث عليها صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها أول علم ينزع من هذه الأمة حتى يختلف الرجلان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما. فالفرائض أمرها عظيم وهي أول ما يذهب من العلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها والناس يتساهلون فيها، ولأنها علم ينسى، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وحث عليها، وكان يحث أصحابه على ذلك، وكان يختبرهم في مسائل الفرائض، ولذلك أثنى على النابغين في علم الفرائض، فقال صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، نبه على زيد بن ثابت رضي الله عنه بأنه هو أعلم الصحابة بالفرائض. فهذا يدل على شرف هذا العلم وعلى فضل هذا العلم، فالنبي حث عليه وقال تعلموا الفرائض وعلموها الناس، وأخبر أنه أول علم ينزع من هذه الأمة، لأن العلم سينزع من هذه الأمة كله، ولكنه أول ما ينزع علم الفرائض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سينزع العلم، وقال أنه يقبض العلم، وقبض العلم بقبض العلماء، فإذا مات العلماء كما في الحديث الذي في البخاري، إذا مات العلماء إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، لكن ينزعه بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا بأنفسهم وأضلوا الناس فتاويهم الباطلة التي لا تستند إلى علم وإنما هو تخرص. فالنبي حذر من قبض العلم وحث على تعلم العلم قبل أن يقبض، وخص علم الفرائض بزيادة، وأنه هو أول علم ينزع من هذه الأمة. فلذلك صار هذا العلم العظيم على شرفه ينبغي الاهتمام به، وينبغي للإنسان أن يهتم بهذا العلم العظيم ويثابر في فهمه وفي علمه حتى يكون من العلماء فيه، ويجعل الله فيه بركة ويعلم غيره إن شاء الله تعالى في الفرائض، ينفع الله به الناس. هنا وهي أي الفرائض العلم بقسمة المواريث. هذا الفرائض إذا يعني أطلق العلم قال العلم الفرائض قسمة المواريث، هذا هو علم الفرائض، ولذلك يقال فرضي إذا كان الإنسان عالم بالفرائض فرضي، أو يقال فرائضي إذا كان كذلك يحسن علم الفرائض، لأنه صار ينسب إليه هذا العلم واشتهر بهذا الاسم، ولذلك النبي سماها تعلم الفرائض، سماها فرائض، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فريضة من الله، فالله هو الذي فرضها وبينها، نعم هو الذي قدرها، لأن الفرض والتقدير، فالله يقدر نصيب كل واحد من الأبناء ومن الآباء ومن الأقارب. نعم. جمع ميراث وهو المال المخلف عن ميت. نعم، المال المخلف عن ميت يسمى ميراث ويسمى تراث، كما قال تعالى وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، فهو يسمى تراث ويسمى ميراث. نعم. ويقال له أيضا التراث ويسمى يعني ويقال له أيضا التراث، ويسمى العارف بهذا العلم فارضا وفي الرضا فارضا صفة فاعل، في الرضا صفة مبالغة، في الرضا صفة مبالغة مثل خليفة إلى ركنة، وفرضية مثل ما يروى عن عمر رضي الله عنه قال لولا الخليفة لكنت مؤذنة في فضل الأذان والحث على الأذان. وفرضيا وفرائضيا، نعم هذا لما كان هذا العلم شريف كثرت أسماؤه، يعني في الغالب كثرة المسمى الأسماء تدل على شرف المسمى. وقد منعه بعضهم ورده غيره أسباب الإرث، وهو انتقال مال الميت. نعم لما ذكر الذهبيات شرع الآن في أول علم الفرائض. فأول علم الفرائض أول ما يعلمه الإنسان عندما يسأل عن علم الفرائض، أو عندما يدرس علم الفرائض، أو عندما يستفتيه مستفتي، أهم شيء أسباب الميراث. إيش السبب؟ ما هو السبب التي تدليبه إلى هذا الميت؟ هل هو أبوك؟ ما السبب اللي بينك وبينه؟ هل كونه أبوك أو ابنك لأنه يعني ابنك، أو أخوك أو عمك أو ابن عمك؟ هذا هو السبب، لأن السبب هو اللي يوصل إلى الشيء، هذا يسمى سبب. فليمدد بسبب إلى السماء، يعني حبل يمده إلى السماء. الدلو اللي أنت تحول تأخذ من البير ماء، الحبل اللي أنت تدور بدلو، هذا يسمى سبب، لأن هذا الدلو نزلته وطلع لك الماء صار هو سبب استخراج الماء. لو ما معك حبل ما استخرجت الماء، هذا يسمى سبب. فهذه الأسباب، الأسباب الميراث ثلاثة ولا يمكن أن يحصل غيرها. فالسبب الذي تدليبه للميت هل هو أبوك؟ هل هو أخوك؟ هل هو سبب نسب؟ سبب رحم؟ أو سبب زواج؟ الزوج والزوجة يتوارثون، هل هو سبب زواج أو سبب رحم؟ أو سبب ثالث وهو سبب العتق؟ فهذه الثلاثة الذي يتوارث فيها الناس، وفي غيرها ما هناك شيء. وإن كان هناك في أول الإسلام بعض الأشياء التي نسخت، وهي إذا أسلم على يده أو آخى النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، لكن هذه نسخت. ولا كانت في أول الإسلام إذا أسلم رجل على يديك تتوارث الطيب، وإذا مثلا والنبي عليه الصلاة والسلام لما آخى بين المهاجرين والأنصار وهم يتوارثون، لكن لما أن الله سبحانه وتعالى أنزل الفرائض وبين الفرائض أنزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فنسخت هذه الأشياء وبقيت الفرائض التي هي أسبابها هذه الأمور الثلاثة. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، كل يفيد صاحبه. الرب هنا بمعنى الصاحب، مثل ما قال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، يعني أنا صاحب الإبل. كل يفيد ربه، كل يفيد صاحبه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فهذه الأسباب هي هذه الثلاثة فقط. نعم. وتعلم الفرائض فإنها نصف العلم. حديث عن سعيد تعلم الفرائض فإنها نصف العلم. أي. نعم فإنها نصف العلم يقولون. أي نعم سبق شرح بيان نصف العلم ما قلت قبل أن تجي. نصف العلم اختلف العلماء في معنى نصف العلم. إنه بيان إن الإنسان له حالتين، حالته في حال الحياة وحالته عند الموت، فصارت هذه بالنصف الثاني اللي حاول. وقيل إنه للاهتمام بها، أن تعدل نصف العلم للاهتمام بها. نعم. أسباب الإرث، وهو انتقال مال الميت إلى حي بعده. هذا هو الإرث، ينتقل مال الميت إلى الحي الذي بعده، إلى أقرب قريب له، إما أبناؤه أو أبوه، أو يشترك الأب والابن كما هو معروف كل له نصيب معين، أو الإخوة أو الأعمام أو أبناء الأعمام، أو إلى المعتق، وكذلك الزوجان كل واحد يرث زوجة. نعم. ثلاثة: أحدها رحم أي قرابة قربت أو بعدت. نعم، الرحم قرابة، الرحم يقال الرحم ويقال القرابة ويقال النسب، فكلها بمعنى واحد، يكون بينه رحم أو يكون قرابة أو نسب، فهذه هي أسباب. فإذا كان ابن عمك فهذا بينك وبينه رحم، أخوك بينك وبينه رحم، مهما بعد أو مهما قرب. إلا أنه سيأتي بيان الحجب، إن القريب يحجب البعيد، إنه يمكن يكون لك أخ ولا يرث، يحجبه ابنك، يكون ما يكون لك ابن فالأخ يرث، فهم ابن العم يرث مهما كان له بعيد، لكن بس لا يكون هناك حجب. إذا كان حنافة الأقرب الأقرب بالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة تجعله، فهو بالقرابة هي التي القرابة، ما يكون يستسمى قرابة وتسمى نسب وتسمى رحم، لأن الله يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والقرابة قرابة الإنسان ونسبه كذلك. نعم. فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فكل هذا تسبحنا. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. والثاني نكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح. نعم، هذا ثاني من أنواع النسب، عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. فبمجرد كونه يعقد على هذه الزوجة ولو ما دخل بها، لو مات أحدهما كان يرثها الآخر، مجرد العقد. فإذا حصل العقد أصبحت زوجته، فلو مثلا مات هو فهي تارته، أو ماتت هي فهو يارثه، بمجرد العقد ولو لم يدخل بها. ولذلك قال العلماء: عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. فإذا حصل العقد صحيح، ما هو عقد من باطل مختل شروط النكاح، إذا كان العقد صحيح فهما يتوارثان. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. والثالث: ولا أعد، لحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه. نعم، هذا القسم النوع الثالث من أنواع أسباب الميراث، الولاء. والولاء، والنبي قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يورث ولا يوهب. والولاء صفته كونك مثلا تشتري إنسان مملوك، تشتريه الحر مالك، ثم بعد ذلك تعتقه، فإذا اعتقته هذه نعمة أنعمت بها عليه، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعمت أنعم الله عليه بالإسلام وبالنعم، وأنعمت عليه بالعتق، لأن النبي أعتق زيد بن حارثة رضي الله عنه، صلوه النبي عليه الصلاة. فهذا العتق إذا أعتقد شخص ثم قدر أن هذا الشخص ما جاءه أولاد، إن جاءه أولاد فهو أم أولى، هم اللي يرثون، لكن هذا المعتق اللي أنت اعتقد صار له مال وهو ما تزوج ولا جاءه أولاد ولا له أقارب، ما يدري منين، ما هم معروف له أقارب، ماله يرجع للي يعتقه، يصير ولاؤه له، فهو ماله الذي جمع، لأنه صار حر يصير يملك، يشتغل يبيع ويشتري وحصل ثروة، يصير ماله إذا ماله أولاد ولا له أقارب، ماله أب ولا أخ ولا عم ولا ابن عم ولا أحد من قبيلته ولا بعد، ما وجد له أحد، فماله يرجع للذي اعتقاه، هذا هو الولاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يورث ولا يوهب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا لسبب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتت بريرة، بريرة كانت مملوكة عند ناس من الأنصار رضي الله عنه، وجاءت العائشة وقالت: أنا أريد أن أكاتب أهلي، يعني معناه تكاتبهم تشتري نفسها منهم حتى تعتق، وطلبت من عائشة أنها تساعده شيء من المال. قالت لعائشة رضي الله عنها: أنا أشتريت كلس أنا أدفع كل شيء وأعتقت. فذهبت إلى السيادة وقالت لهم إن عائشة تبي تشتري وتدفع لكم القيمة وتبي تعتقل. قالوا ما يخالف، لكن بس يكون الولع لنا، لو أن سمت يا شيء حنا اللي نارث. فجاءت بريرة وأخبرت عائشة، وقالت عائشة ما أقدر حتى أسأل الرسول. فلما جاء النبي عليه، قالت عائشة رضي الله عنها للنبي: يا رسول الله، هذه قصة بريرة جاءت تطلب العون لكتابتها، وقلت لها أنا اشتريت كلت وأعتقت، إلا أن أسيادة قالوا يكون الولى لنا. قال النبي: لا، هذا ما يجوز اشتراطه، هذا خلاف ما جاء في القرآن وخلاف الحكم الشرعي، ما يجوز الواحد يشترط شيء ما هو في كتاب الله. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بلال، وقال الصلاة جامعة، واجتمع الناس في المسجد وقام خطب. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهو باطل ولو كان 100 شرط. وقال النبي لعائشة: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء، ما هم نافعهم الشرط هذا، هذا شرط باطل، اشترطوه وما اشترطوه ما ينفع، اعتقيها والولاء، وإن والولاء لمن اعتق مهما اشترطه ولا اشترطه 100 شرط وخلاف. فلذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب، مثل ابن عمك، انت تقدر تخلص من ابن عمك، ابن عمك هذا تقول والله انا ببيع حقي من ابن عمي، ما تمكن. تقول والله انا حقي من ابن عمي تراه لك، ما يمكن، لو قلته ما ينفعك الكلام هذا، ابن عمك هو ابن عمك، يا رزق وتارده ولا تقدر تخلص منه. فالولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يورث ولا يهب، لو قلت ترى حقي من ابن عمي تراه لك ما يصير. فكذلك الولاء، تقول حقي من الولاء لك، ما يصير، الولاء لك أنت ولورثتك من بعدك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الولاء لحمة كلحمة. فقال لهؤلاء، فقال النبي لعائشة: اشتريها واشترطي لهم، فهم نافعهم الشرط، فإنما الولاء لمن أعتق. ولما تكلم وقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط بيع وباطل، وإنما الولاء لمن أعتق. فهذا هو السبب الثالث من أسباب الميراث، وهو الولاء. نعم. فكيف أبناء المعتق؟ ها؟ أبناء المعتق هل هم يرثون؟ أبناء، نعم، ينزلون منزلته أبناء المعتق. إيه نعم، لو مات مثلا المعتق فهم ينزلون منزلته أيضا يرثون. والمجمع على توريثهم من الذكور 10. هذه أسباب الميراث. هناك موانع، ما ذكر الموانع؟ يعني هناك موانع من الميراث، هذه الأسباب اللي يارث بها الإنسان، لكن قد يطري له طارئ يمنعه من الميراث، قد يطري للإنسان وصف يتصف به يكون مانعا له من الميراث. لا يجوز أن يرث من أبيه، ولا يرث من أم ابنه، ولا يجوز أن يرث من أخيه، في أمور 3 هذا الذي تمنع من الميراث. فالموانع من الميراث هي 3 أشياء: إذا كان رقيق مملوك فهو ما يرث، لا ملكوه ولا ملكوه ولا شيء، لأنه لو ورث ما يملك، لو ورث راح المال لسيده وسيده أجنبي عنها، فالرقيق ما يرتاح. والقسم الثاني القاتل، لو أن الإنسان تسبب إلى قتل أخوه أو قتل ابن عمه وبيات يحرم من الميراث بسبب سببه في القتل، هذا ممنوع من الميراث. القسم الثالث أن يكون ما هو على دين، خالف الدين ومرتد عن الإسلام، المسلم لا يرث الكافر والكافر ما يرث المسلم، هذه أمور تحرم من الميراث. لو هو أبوك، إذا كان أبوك مسلم وأنت كافر ما تتوردوا، إذا صرت أنت مسلم وأبوك كافر ما يرثك ولا تارث، لأن النبي يقول: لا يتوارث أهل ملتين شتى، والمرتد ما يرث. فلذلك قال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل 3 رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين. فهذه الثلاث مانعة من الميراث إذا كان رقيق ما يلد، لا أبوه ولا أخوه ولا أخوه. وإذا كان قاتل أو متسبب للقتل هذا ما يلد، لا يرث من أبوه ولا ابنه ولا أي اللي هو تسبب القتل. الثالث أن يكون مرتد ما هو على دينك. واختلف العلماء في الدين، هل الكفار يتوارثون أو ما يتوارثون؟ الكفار نصر هذا يهودي ولا نصراني. أما إذا كان كلهم مثلا دين واحد يتوارثون، لكن إذا اختلفت أديانهم وهم كفار، كافر يهودي وكافر نصراني، هل يرث النصراني أو لا يرث؟ بعض العلماء يقول ما يرث بعضهم من بعض، لأن النبي يقول لا يتوارث أهل ملتين شتى، وبعضهم يقول لا يتوارثون لأن الكفر ملة واحدة. وهذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، أهل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى أو ثلاث ملل، فيه خلاف بين العلماء. ولذلك قال بعضهم صاحب الألفية، ألفية الفرائض، قال والكفر عند الشافعي ملة ووافق النعمان والأجلة. يعني في مذهب الشافعي الكفر ملة واحدة، يرث اليهودي النصراني والنصراني ويرث المجوسي ويرث عبدة الأوثان كذا، لا يتوارثون، الكفر ملة واحدة. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الحق هو الإسلام واللي بعده كله ضلال، فهذا يتوارثون. هذا مذهب الشافعي ومذهب حنيفة. والكفر عند الشافعي ملة ووافق النعمان أبو حنيفة رحمه الله والأجلة. وعند مالك ثلاث ملل، مالك يقول النصراني ملة واليهودي ملة وسائر الكفار ملة، لأن الله فرق بينهم، لأن الله أجاز أمرنا أن نأخذ الجزية من اليهود والنصارى بس، ولا نأخذها من بقية الكفار. الكفار إما الإسلام أو السيف، والنصارى الله أباح لنا ثلاثة أمور، يما نقتل أو يدخل في الإسلام أو يبذل الجزية، فإذا بذل الجزية تركناه. فالمالك يقول أن الإسلام فرق بين هؤلاء فليكونوا ثلاث ملل. وأما عند الإمام أحمد رحمه الله فهو يقول الكفر ملل شتى، النصراني ما يرث المجوسي والمجوسي ما يرث النصراني والنصراني ما يرث اليهودي واليهودي ما يرث النصراني وهكذا. فلذلك قال صاحب الفرائض والكفر عند الشافعي ملة ووافق النعمان والأجلة. وعند مالك ثلاث ملل وملل شتى لدى ابن حنبلي، فهم ملل شتى، اليهودي له دين له كذا والنصراني له كذلك والمجوسي كذلك والبوذي له كذلك دينا غير، وعبدة الأوثان لهم أديان غير، والهندوس لهم أديان غير. فهؤلاء ملل شتى، والنبي يقول لا يتوارث أهل ملتين شتى، فلا يجوز زيارة اليهود النصراني ولا النصراني ولا البوذي يجوز المجوسي ولا المجوسي يرث المنبوذ ولا. فهؤلاء اللي اختلفت الأديان فلا بينهم توارث. فهذه موانع الميراث، إذا حصل شيء منها تمنع الشخص من الميراث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق يكون رقيق مملوك هذا ما يرث، وقتل يتسبب القتل قريب ما يرث لأنه ربما يتسبب من أجل الميراث. قاعدة الشرعية من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ربما يستعجل موت ابن عمه ولا موت أخوه ولا كذا علشان يارث ماله يحرم من الميراث، لأنه لو ما لكان من أسباب أن بعضهم يبغي على بعض ويقتل بعضهم بعض، فمن تسبب حرم من الميراث. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. واختلاف دين، وهو إذا كان على غير دينه المسلم ما يرث الكافر والكافر ما يرث المسلم. هنا نعم اليهودي والنصراني، ها اليهودي والنصراني اي هم اللي تاخذ من الجزيه باختلاف الملات الاخرى. اي نعم اليهودي والنصراني والمجوس عند بعض العلماء، ها الثلاثه تؤخذ منهم الجزيه وغيرهم ما تؤخذ الجزيه، يما يدخل في الاسلام ولا يقتل، لأن الله يقول سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أيدا وهم صاغرون، من أهل الكتاب. أما غيرهم ما فيه إلا الإسلام والسنة. هذه من عمدة الفارض أحسن إليك. ارفع صوتك شوي. أقول الأبيات من عمدة الفارض أحسن إليك. هذه إيه؟ هذه بالفيت الفرائض. اللي هي عمدة الفارض. اللي عمدة الفارض. اللي شرح العذب الفارض. إيه اللي شرح العذب الفارض هنا. العذب الفارض. والمجمع على الفرائض هذه اللي شرحها العذب الفائض هذه المصنف صنفها على المذاهب الأربعة، لذلك إذا أتى بمسألة ذكر المذاهب الأربعة فيها، أما بقية المختصرات ذي فهم كل مذهب ألفوا يعني في مليان في خلاف المسائل الفرائض، فيها خلاف بين الأئمة رحمة الله عليهم، مثل ميراث الجد والإخوة ومثل ميراث مثل اليمية والحمارية وكذا، فيها خلاف بين العلماء. أم فالمصنف المصنف رحمه الله هنا عامل ألف بيت في الفرائض على المذاهب الأربعة، والشارح صاحب العذب الفائض شرح هذا كذلك على المذاهب الأربعة. والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة. نعم، لما ذكر هنا تبين لنا أسباب الميراث كيف الواحد يرث، وأنهما أن يكون صاحب قرابة، وإما أن يكون أحد الزوجين، وإما أن يكون معتق، هذه أسبابه. إذا لم يدخل عليها مانع من الموانع، ما يكون مثلا رقيق ولا يكون قاتل ولا يكون مثلا ما يتفق معه في الدين، الآن شرع في بيان اللي يرثون من هم الذين يرثون، فالذين يرثون من الرجال عشرة، والوارثون من الرجال عشرة أسماء معروفة مشتهرة. نعم، الابن وابنه وإن نزل. الابن وابنه وإن نزل، إذ الابن يرث وابن الابن وابن ابن ابن الابن الى ما له حد، ما دمت انه يقول هذا ابوي ويقول جدي فهو يعتبر ابن، ينزل منزلة الابن. فلو كان ابن ابن بالمنزلة الرابعة ولدت قبله احد فهو يرث المال كله، الا اذا كان هناك اب او جد ياخذ السدس. هذا الابن وابن الابن، ابن الابن هذا وصف يستمر، ابن ابن قريب او ابن ابن ابن او ابن ابن ابن ابن ابعد وهكذا. نعم، الابن وابن الابن مهما، ولذلك قال مهما نزل يعني مهما بعد. نعم، من الفروع او من الاصول هذا؟ لا، هذا لا يسمون فروع. الابن وابن الابن يعتبرون فروع، الاصول الآباء والأجداد هذول هم الأصول. نعم، لأن الأصل اللي يتفرع منه هالشيء، فالأبناء يتفرعون من الأب. نعم، فالأب هو الأصل والجد هو الأصل، وهذا ولا يسمى فروع، مثل الشجرة أشجرة جذعها هو الأصل، هذا هو الجد، والغصان وهذه هذول الأبناء والإخوة وحواشي. نعم، والأب وأبوه وإن على. الأب وأبوه هذول الأصول، الفروع الإبن وابنه، الأصول الأب والجد، الأب والجد وجد الجد وجد جد الجد، هذول أصول. إذا صار الأب مهم موجود فالجد ينزل منزلته، الجد مهم موجود جد الجد ينزل منزلته، وهكذا. وإن على والأخ مطلقا. والأخ مطلقا، الأخ الشقيق أو الأخ لأب أو الأخ لأم، فهذا معنى مطلقا، يعني سواء كان أخ شقيق أو أخ من الأب أو أخ من الأم فهو يارث. هذول الإخوة، فالإخوة ثلاثة، شقيق وأخ لأب وأخ لأم، لكنه عدهم واحد، قال الأخ مطلقا بس، الأخ يدخل فيه الشقيق والأخ لأب والأخ لكبر الأم. وابن العم الأخوة تطلق على حواشي. ها، الحواشي. اي نعم، الأخوة والأعمام حواشي. وابن الأخ بصورة لفروع. نعم، وابن الأخ لا من الأم. ابن هذا الأخ مطلق، أخ لأب، أخ شقيق، أخ لأم، وابن الأخ كذلك ينزل منزلة أبيه، يرث ابن لكن الذي يرث ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، أما ابن الأخ لأم هذا ما يرث، ليس من الورثة. الأخ لأم نفسه يرث، لكن ابنه لا مال ما يرث، بخلاف الشقيق لأب فهم يرثون، لأن هذول قرابته، لأن هذول عصبته، أما ثم الأخري أمهم ولا العصر ولا الرضاع؟ لا الرضاع ما له دخل في الميراث. جزاك الله. لو دخل في المحرمية كونه يكون محرم وكون يكون فيه قرابة تستحق مثلا البر والصلة، لكن الميراث ما له دخل. والعم لغير أم والعم لغير أم، العم لأب والعم الشقيق، يكون عم أخو لأبوك شقيق، هذا عم شقيق، وعم أخو لأبوك من الأب، هذا العم من الأب، هذا يرثون لأن هذا لهم عصبتك. نعم. وكذلك ابناءهم. نعم. والعم لغير أم وابنه كذلك أيضا، العم الشقيق أو العم لأب، وكذلك ابن العم الشقيق وابن العم لأب. نعم. وكذلك ابن ابن العم وابن ابن ابن العم مهما بعد إذا لم يوجد أقرب منه. نعم. والزوج وذو الولاء. نعم. والزوج وذو الولاء، فهؤلاء عشرة الوارثون من الرجال. نعم. والزوج وذو الولاء ومن الإناث سبع. نعم. بالاختصار سبع وبالبسط عشر، كما أن الرجال بالاختصار عشرة وبالبسط خمسة عشر. نعم. ومن الإناث السبع البنت وبنت لابن وإن نزل. نعم. البنت هذه ترث، بنت متوفى، وبنت الابن إذا ما وجد ابن ولا وجد بنت، فبنت الابن تنزل منزلة البنت، فكما أن البنت تأخذ النصف إذا لم يكن معها بنات ثانيات ولا معها إخوة الله أبناء فهي تستحق النصف. بنت الابن كذلك إذا ما وجد ابن ولا وجد بنات للميت ولا وجد معها هي بنت الابن أخوات فهي تستحق النصف، تأخذ مثل ما تأخذ البنت، منزلة البنت. نعم. بنت الابن بخلاف بنت البنت ما لها. ومن الإناث سبع البنت وبنت الابن وإن نزل. نعم. والأم والجدة. نعم. والأم والجدة، فالبنت وبنت الابن هؤلاء الفروع، والجد والأم والجدة هؤلاء الأصول. الجد الأم ترث والجدة ترث، لكن بشروط كما سيأتي، وتكون الأم غير موجودة، إذا وجدت الأم ما يرث من الجدة أحد، كما أن الأب إذا وجد ما يرث من الأجداد أحد، الأب يحجبه، والأم إذا وجدت تحجب الجدات كلهم، والابن إذا وجد يحجب أبناء الأبناء كلهم، لأن كل ما كان أقرب للميت فهو يحجب الأبعد، وهكذا. نعم. لا إن في الرحمية والأخوات إن تكون بناته والأخوات إن تكون بناته فهن معهن معصبة. أي هذاك الأخوات إذا لم يكن هناك معهم أحد فيه عصبة، هذا العصبة سيأتي بيانه، فإن العصبة أقسام، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، وهؤلاء من العصبة مع الغير يأتي بيانهم في باب العصبة إن شاء الله. والأخت والزوجة. نعم. والأخت سواء الأخت مطلقة مثل ما قال في الأخ، الأخت سواء كانت أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم، فهؤلاء يرث، الشقيقة ترث وترث الأخت لأب، وكذلك ترث الأخت لأم، لكن كل واحدة مشروط بميراثها شروط يأتي بيانه إن شاء الله تعالى فيما سيأتي. كل واحدة يعني وإن كانت ترث لكن تأتي في حال من الأحوال ما ترث، يصير هناك من هو أقرب منها أو يكون هناك من هو أقوى منها، مثل الأخت الشقيقة والأخت لأب قرابتهن واحدة كلهن خوات، لكن الشقيقة أقوى لأنها مدرت بقرابتين الأم والأب، فهي أقوى من الأخت لأب التي تدري بقرابة واحدة وهي قرابة الأب. نعم. والأخت والزوجة. نعم. والزوجة كذلك، الزوجة أو الزوجات هؤلاء كذلك من الإناث، ولكن الزوجات هذا لما أحد يزاحمهن، لأن الثمن كان وحدة فلا الثمن وحدها، ويكون من أربع فهن يشتركن بالثمن. نعم. والمعتقة كذلك، المعتقة إذا أعتقت شخص فهي ترثه وهي امرأة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن الأمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها كافر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث في: والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بينا؟ قلت: لا. قال: فقال اليهودي: احلف. قال: قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله بن هذا بيان ما يحصل بين الخصوم، وأن القاعدة الشرعية وهو قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. فإذا كان المدعي معه بينة حكم له، وإذا لم يكن معه بينة تثبت حقه وأنكره فهو عليه اليمين، سواء كان مسلم أو غير مسلم. فهذا الرجل المسلم الذي ادعى الأرض على اليهودي، ولما جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام قال: لك بينة؟ قال: ما عندي بينة، الأرض أرضي لك، أنا ما عندي شهود. قال: يحلف النبي، يقول لليهودي يحلف. المسلم قال: هذا يهودي يحلف زيادة ويأخذ أرضي يا رسول الله. قال: ولكنه يعاقب ولو كان من الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال: خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظرهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم. فالمالك لليمين ولو كان هم مسلم، مالك لليمين. أهنا. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا يونس. هذا يدلك على عدل الإسلام، وأن الإسلام يعدل حتى في حق غير المسلم، ما يظلمه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليهودي يحلف، مسلم قال: يهودي يحلف وزياده ويأخذ حقي. يذهب بمال كله هذا، لم يذهب بمال فهين عبيد الملاك. قال النبي: لا، مالك إلا اليمين. مجرد دعواك أن تقول هذا اليهودي عند الأرض، هذه أرض، نقول عندك بينة ما عندك بينة، بس بقولك ما لك بقولك، ونو أنك مسلم. فالمسلم فالإسلام حمى حقوق الناس كلهم، المسلم وغير المسلم. فلا يجوز أن يعتدى على كافر، لا بعرضه ولا بماله ولا بدمه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وهو كافر لكنه دخل بأمان معاهدة مع المسلمين، أنه يدخل إما للتجارة أو للعمل، دخل في تجارة ولا دخل في عمل يسمحوا له المسلمين، ودخل محترم ماله، محترم عرضه، ومحترم دمه، ما يجوز أحد يتعرضه. فالإسلام أعطى كل ذي حق حقه، ولا أجز الظلم ولا أجز الاعتداء على أحد مهما كان، إلا إنسان هو يعتدي، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إنسان كافر يضر المسلمين ويقاتل المسلمين، هذا جزاء القتل، هو حلال الدم والماء. لكن ما دامت ما عمل شيء، لا، احنا ما نعمل معه شيء. لو ما حلف، ها؟ لو ما حلف يقضى عليه بالنكوب، يقول احلف، اذا قال لا ما امتنع كنت في حق الارض. عاد اختلف العلماء اذا ما حلف هل المدعي نقول له احلف او ما نقول له. بعض العلماء يقول يحالف المدعي اذا امتنع، اذا قال انا ما احلف، انا ما عنده لي شيء ولا معه بينه وانا ما احلف، قلنا ما احلف ولا نرد اليمين على المدعي اللي ما عنده دعوة، فاذا حلف اخذناه. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه انه تقاضى ابن ابي حدرة دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا وأوما إلي أي الشرط. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. نعم هذا بيان نص أصحاب الحقوق. إذا كان إنسان له حق على شخص وطلبه إياه ربما يماطل وربما يمانع ثم ترتفع أصواتهم. هذا موجود حتى في عصر الصحابة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته ومعروف من بيته المسجد له باب على المسجد يسمع أصوات اللي بالمسجد. فلما ترافعت أصواته يضرب حقه وهذا يقول ما عندي شيء خرج النبي عليه الصلاة والسلام. ما هذا يا كعب؟ قال هذا بن حضرت علي يعطي الحق. قال ذاك أنا ما عندي شيء يا رسول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لكعب ضع الشطر اجدع له نصف الشيء ويرقوم يسدد لك الباقي. فقال نعم يا رسول الله وضعت الشطر. قال قف حتى يحق فأصلح بينهم والصلح خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام هكذا ينبغي للقاضي وينبغي لأهل الإحسان ولأهل الفضل أن يصلحوا بين الناس مهما كان، لأن الصلح خير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ينبغي الإنسان إذا رأى شخصين متشاجرين في مثل هذه المسائل أن يصلح بينهم ويحاول يوفق بينهم حتى ينقطع النزاع بين المسلمين ولا يحصل بينهم شقاق ولا يحصل بينهم نزاع. وهذا من أفضل الأعمال. حتى ولو بذل من ماله شيء من أجل الصلح جائز أنه يعوض من الزكاة ولو أنه غني. فلو مثلا إنسان غني قام أصلح بين شخصين وبين قبيلتين بيحصل بينهم قتال وكذا وقال لما أنا أتكفل لك بخمسين بعير وقال هذا أنا أتكفل لك بخمسين بعير هذه مت بعير بعطيك مياه أعطيك أنت خمسين بعير وأنت خمسين بعير واتركوا المسألة وانتهينا وأصلحوا بينكم واتفقوا وأصلحوا كذا. نقول يعطى هذا يتحمل لأجل الصلح مئة بعير يعطى مئة بعير جزاء ما كان به من الأعمال الصالحة هذه. فلذلك الإسلام رغب فيها. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. هذا يغرم لإصلاح ذات البين فيعطى من الزكاة فعله ولو هي من الزكاة لأنه فعل معروف وفعل خير ولو ما أعطيناه انظر. حتى أنه يشجع على فعل الخير ويستمر على الصلح بين الناس. والثاني إذا سمع أنه عمل معه هذا العمل أيضا صار له تشجيع أن يصلح بين الناس وأنه ما ضيع له شيء إلى أصلح بين الناس أنه يبي يتحقه. فلذلك هذا من محاسن دين الإسلام. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب بن عروة بن سبيل عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت أجل عليه ثم أمهلته حتى أنصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأ على غير ما أقرأت ما أقرأتنيها. فقال لي أرسله ثم قال له اقرأ فقرأ. قال هكذا أنزلت. ثم قال لي اقرأ فقرأت. فقال هكذا أنزلت إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا منه ما تيسر. نعم هكذا عمر رضي الله عنه معروف بشدة الغيرة لما سمع هذا القاري يقرأ سورة الفرقان وغير بعض حروف كان يحفظها عمر على غير هذا والنبي سامحه من النبي. قال كاد إنه يقطع الصلاة فيها لكن صبر لما خلصوا. فلما خلصوا من الصلاة مسك رداءه ولففه ومسكه برقبته وذهبوا إلى الرسول. قال يا رسول الله هذا يقرأ القرآن غير ما يقرأ.